لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث إن أولادكم من كسبكم، ولأن الولد لا منة له على أبيه فيما يعطيه فانتفى الضرر. فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه الحج، لكن بالعكس لو بذله الوالد قال يا بني خذ هذه نفقة الحج حج بها مع زملائك، فهل يلزمه؟ الظاهر أنه يلزمه أيضا لدخوله في قوله من استطاع، ولأنه لا منة في ذلك، ليس في ذلك منة. فالحاصل أنه إذا بذل له الدراهم أو إذا بذل له النفقة من لا منة له عليه فقد استطاع، وأما من يخشى أن يمن عليه ولو في المستقبل فإنه غير مستطيع. والوالدين الوالد قد تكون أشد حلالا من الأب. نعم. وإن بذل له أن يحج عنه وإن بذل له أن يحج عنه سم وإن بذل له أن يحج عنه نعم وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبيا. كذا عندكم العبارة فيها قلق مهي بوارة تراجع إن شاء الله. نعم أي فيه حديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك. قبل أن نبدأ أيضا، هل الإسلام شرط للوجوب أو للإجزاء أو للصحة؟ عبد الرحمن، هل الإسلام شرط لوجوب الحج أو للصحة أو للإجزاء؟ نعم كيف؟ والوجوب ما هو شرط للوجوب؟ للوجوب والإجزاء إذن للثلاثة. العاقل يا خالد ها مش بعد وعلى هذا فإذا حج المجنون صح حجه. الوجوب فقط والصحة والإجزاء لا يمكن يصح ولا يجزي، يمكن يصح ولا يجزي كحج الصغير. إيه شرط الوجوب والصحة والإجزاء. طيب البلوغ الوجوب فقط وليس شرط الإجزاء. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء، شرط للصحة. طيب الاستطاعة وجوب والإجزاء. ليش؟ والصحة. إذن شرط الوجوب واحد وهو الاستطاعة. الحرية شرط للوجوب والإجزاء. نعم. والصحة يصح من العقل. فصارت الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهما الحرية والبلوغ، ومنها ما هو شرط للصحة للوجوب فقط وهو الاستطاعة. نعم نبدأ. نعم ابدأ.

اصبر اصبر زكريا يبيجيك الحين في كلام المؤلف. نعم المذهب لا يرون ان احدا يرمي عن احد الا اذا كان محرما في هذا العام، وان كان قد تحلل التحلل الاول والثاني ايضا، المهم انه محرم. اي نعم. الثالث نشوف هذا ان شاء الله. الثالث ان ما فعله من محظورات الاحرام ان كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فديه فيه، لان عمد الصبي خطا، وان كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه الفديه. وفي محلها روايتان، احداهما تجب في مال الصبي لانه واجب بجنايته فلزمته كجنايته فلازمه تصحيح، لأن يقول لأنه واجب إحداهما تجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمه كجنايته على آدمي، والثانية تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله وإن وطئ الصبي. طيب. هذا الثالث جنايات الصبي في الإحرام، إن كان مما يفرق بين عمده وخطأه وسهوه وذكره فإنه إيش؟ لا شيء عليه، مثل لبس المخيط الطيب. وأما إذا كان مما لا يفرق كجزاء الصيد فإنه تلزمه الفدية. أفهمتم؟ ولكن الصحيح أنه لا يفرق في محظورات الإحرام في هذا التفريق، وأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه. أعلاها الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وأدناها الطيب وشبهه. فالصواب أن جميع المحظورات لا فرق فيها أو لا فرق بينها، إذا فعلت جهلا أو نسيانا أو إكراها لم يترتب على فعلها شيء إطلاقا، لا فدية ولا فساد نسك ولا غيره. لعموم الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله تعالى في الصيد نفسه ومن قتله منكم متعمدا، فمفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه وهو الصواب. وبناء على ذلك نقول لا شيء على الصبي في فعل محظورات الإحرام كلها، حتى لو لقط الجراد كما فعل الناس هذه السنة. نعم، فإنه لا شيء عليه، لأن هذه السنة كثر الجراد عند الحرم، وصار هؤلاء الصبيان ما شاء الله يتراكضون عليه، فنقول ليس عليهم شيء. لماذا؟ لأنه لا قصد له ولا وليس أهلا للإلزام أو الالتزام. نعم. وإن وطئ الصبي وأفسد حجه ووجبت الفدية ويمضي في فاسده. إيش؟ وإن وطئ الصبي وأفسد حجه. نعم. ووجبت الفدية. البدنة. تصحيح. نسخ. طيب. الفدية أعم. ويمضي في فاسده، وعليه القضاء إذا بلغ، وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام ينظر، فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء أيضا وإلا فلا. نعم، دي في وقوفها أو قبله. زيدوها. وعلى القول الذي رجحنا إذا وطي لا شيء عليه. أين الرابع؟ أن ما يلزمه من النفقة. على كل حال هذا